والله يقول والوالدات يرضعن استأذن شيئا. نعم بعض الناس الله اين فشي هي الحق. الان شهد الاثر والنقل والعقل الاخر شاهد من اهل الطب. نعم يعني قبل سنتين اذا فوز قبل سنتين يكون ذكي. لا ارضع ولدك الى سنتين وان طلب زياده زد. نعم ها انت الوقت ها ما نعلم الا ابراهيم. نعم نعم الأمور الغيبية ما يعطي غيره ما أعطاه. يجوز للإنسان أن يقول للميت وإنا بفراقك محزونون عند نزعة الموت؟ نعم لا بأس. وهذا الخطأ لا يراد معناه ومقتضاه أن يكون مخاضر ثاني ويمكن تجيبه. هذا أسلوب جرت به ألسن الناس ما يقصدون حقيقة الخبر كما قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تظنه ولا تنظر. يطرح المخدوع على الميت ويقبل هنا ضمة حكم مع ولدها هل من هذا ينكر شيخ لا لا ينكر. لا ينكر هذا شيء تقتضيه الفطرة. تبقى معه طويل. المهم الإنكار لا أرى أن ينكر عليه هذا شيء يكون في القلب ولا يستريح القلب إلا بهذا. نعم هل أنت تشم؟ خلاص ما تبعد من فكرة لأن سبحان الله كل إنسان له رائحة خاصة. حتى المرأة مثلا تأتيها ثياب أولادها كلهم يقول هذا ثوب فلان وهذا ثوب فلان بالريحة وهذه من عجائب كل. لكن ترى اللي يميز هذا الذي له شم قوي وأما من لا يشم فهو يخلف عليه. أليس كذلك يا رشاد؟ نعم اسكت في اللفظة. ها اسكت في اللفظة وهي قوله لا ما باقي ذلك بارك الله فيك 20 ثانية ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. نعم وتسكت يا اسكت الباقي ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. نعم معنى يعني إلا الذي يرضى من الاسترجاع وسؤال أن الله يخلف على الإنسان خيرا من المصيبة وما أشبهها. ويقصد أننا ذهبنا نبحث عنها. نعم يقصد أننا ذهبنا نبحث عنها عما يرضي الرب ولا ما يرضى ربنا. كيف كل أصل البحث أننا كنا نبحث عن ضبط نعم وهو كذا إلى الآن كلفنا. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض. قبل كلمة وشمة ذكرنا الجواب عن السؤال إن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمة. وعند الناس الآن الشمة من قوة المحبة الذي يشم يقول يا حبيبك يعني الصبي الصغير. يلا كل واحد يشوف اللي عنده. عندنا أربعة شروح الآن ثلاثة القرطبي هذاك على مسلم. طيب عندنا الفتح الأول انتهى، الفتح الثاني القسط اللام اثنين، العين ثلاثة، كل واحد يطالب واحد. أيها الإخوة، لم يتم